الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين ونبينا الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على هديهم وانتهج نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوتي بارك الله فيكم، هذا المجلس 21 من مجالس شرح المقدمة الأجرومية بمؤلفها أبي عبد الله الصنهاجي المعروف بابن أجروم رحمه الله تعالى. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن موضوع الاستثناء وموضوع إعمال لا النافية التي يقال فيها النافية للجنس. قال المؤلف رحمه الله: باب الاستثناء. قال: وحروف الاستثناء 8، وهي إلا وغير وسوى وسوى، سوى بكسر السين وسوى برفعها، وسواء وخلا وعدا وحاشا. الاستثناء هو الإخقال الشارح الإخراج بإلا أو بأحد أو إحدى أخواتها لشيء لولا ذلك الإخراج لكان داخلا فيما قبل الأداة. يعني تخرج شيئا بأحد حروف الاستثناء إلا أو أحد أو إحدى أخواتها، لولا هذه الأداة لبقي هذا الشيء داخلا. مثال ذلك: أكل الأولاد إلا، أكل الأولاد إلا عمرا. لو أنك حذفت إلا لدخل عمر في ضمن الأولاد الذين أكلوا، لكن عندما وضعت أداة إلا استطعت أن تستثني عمرا. لولا الأداة لما استثني عمرا. وهذه الأدوات الثمانية التي ذكرها المؤلف رحمه الله منها ما هو حرف دائما وهو إلا، ومنها ما هو اسم دائما وهو سوى وسوى وسواء وغير، ومنها ما يكون فعلا ويكون حرفا وهو خلا وعدا وحاشا. يعني إلا حرف، سوى وسوى وسواء وغير هذه أسماء، وخلا وعدا وحاشا تارة تستطيع أن تعربها على أنها أفعال ماضية، وتارة تستطيع أن تعربها على أنها حروف وما بعدها يكون مجرورا. نأتي إلى إلا، إلى حرف إلا، أداة إلا. قال المؤلف رحمه الله: حكم المستثنى بإلا. حكم المستثنى، إذن عندنا الجملة تتكون من 3 أمور. مستثنى ومستثنى منه وأداة الاستثناء، تمام؟ الجملة تتكون من 3 أمور: مستثنى ومستثنى منه وأداة الاستثناء. المثال الذي ذكرته قبل قليل: أكل الأولاد إلا عمرا. من هو المستثنى؟ عمرو. من هو المستثنى منه؟ الأولاد. مستثنى منه عمرو. ما هي الأداة التي استثني بها؟ إلا. هذه الثلاثة. وقد تكون هذه الجملة تامة وقد تكون ناقصة. تامة أن يذكر المستثنى منه، وناقصة لا يذكر المستثنى منه. تقول: أكل الأولاد إلا عمرا. المستثنى منه مذكور، إذن هذه جملة تامة. ما أكل إلا عمرا، المستثنى مذكور؟ لا، إذن هذه جملة ناقصة. والجملة التامة التي يكون المستثنى منه مذكورا تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون موجبة أي تثبت الجملة التي قبل إلا وتستثني ما بعدها فقط، أكل الأولاد إلا عمرا، هذه جملة موجبة لا يوجد قبلها نفي ولا نهي ولا استفهام، تسمى موجبة، وهذه تامة لأن المستثنى منه مذكور، فهذه الجملة أكل الأولاد إلا عمرا ماذا نسميها؟ نقول هذه جملة موجبة تامة. قد تكون الجملة ناقصة، أو عفوا قد تكون الجملة منفية بعكس الموجبة، تقول ما أكل الأولاد إلا عمرو، ما أكل الأولاد إلا عمرو، هذه تسمى منفية. لماذا؟ يوجد نفي قبلها، ما أكل، لم يأكل الأولاد إلا عمرو، هذه جملة منفية وهي تامة. لماذا؟ لوجود المستثنى منه الأولاد، مذكور المستثنى منه، إذن تامة ليست ناقصة. لكن يبقى السؤال، هل هي موجبة أم منفية؟ موجبة لا يوجد نفي قبلها ولا استفهام ولا نهي، منفية يوجد قبلها نفي أو نهي أو استفهام. أما الجملة الناقصة وهي التي لا يذكر المستثنى منه دائما وأبدا، تأتي منفية دائما وأبدا، ما قام القوم إلا زيد، دائما تأتي منفية. ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد في كيف أعرب ما بعد إلا، بناء على معرفتي في الجملة هل هي تامة موجبة أم تامة منفية أم ناقصة. كل ذلك، هذه الثلاثة كل واحدة لها إعراب. عن ماذا أتكلم؟ كيف أعرب المستثنى؟ أعرب المستثنى من خلال معرفتي بالجملة هل هي تامة أم ناقصة، وإذا كانت تامة هل هي موجبة أم منفية. قال المؤلف رحمه الله: فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو قام القوم إلا زيدا، هذه تامة أم ناقصة؟ تامة. لماذا؟ لوجود المستثنى منه القوم، قام القوم إلا زيدا. قال في هذه الحالة، طيب قبل ذلك هل هي موجبة أم منفية؟ موجبة. لماذا؟ لا يوجد نفي ولا نهي ولا استفهام. قام القوم إلا زيدا، إذن هذه تامة وهذه موجبة. ماذا نعرب المستثنى أي الذي يأتي بعد أداة إلا؟ قال فالمستثنى بإلا ينصب، إذن هكذا يعرب، مستثنى منصوب. تقول قام القوم إلا زيدا، قام فعل ماض مبني على الفتح، القوم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، إلا أداة استثناء أو حرف استثناء لا محل لها من الإعراب، زيدا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتح. لماذا مستثنى منصوب؟ لأن الجملة تامة موجبة. قال نحو قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا. قال وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. يعني إذا كانت الجملة تامة منفية، تامة أي يذكر أو المستثنى منه مذكور، منفية يوجد نفي أو نهي أو استفهام، ما قام القوم، إذن هذه جملة تامة منفية، إلا هل نقول زيد أم زيدا؟ قال تستطيع أن تعربها بدلا من الكلمة التي قبل إلا. الكلمة التي قبل إلا إذا كانت مرفوعة فإنك تقول بدل مرفوع ما قام القوم، القوم فاعل مرفوع، تستطيع أن تقول إلا زيد، زيد بدل مرفوع من القوم. وتستطيع أن تقول خيار آخر لك، ما قام القوم إلا زيدا منصوب مستثنى منصوب. اختر ما شئت، إما أن تعربها بدلا من الذي قبلها، تقول مثلا ما قام القوم أو ما خرج الناس إلا عمرو، الناس مرفوع، فعمرو بدل من مرفوع الذي قبل إلا، وتستطيع أن تقول ما خرج الناس إلا عمرو. هل في حال ماذا؟ كانت الجملة تامة منفية، تستطيع أن تعرب المستثنى بدلا من الكلمة التي قبل إلا، أو تقول منصوب على الاستثناء. أما إذا كانت الجملة تامة موجبة فإن المستثنى يعرب منصوبا، حالة واحدة. طيب، قال المؤلف وإن كان الكلام ناقصا، يعني لا يذكر المستثنى منه، طبعا دائما يكون منفي، منفيا أبدا. ما قام القوم الذي بعده ماذا نعربه؟ ماذا تعربه؟ ما قام إلا، ماذا تعرب الذي بعده؟ هكذا منفية، هكذا ناقصة، ما ليس المستثنى منه غير مذكور. ما قام إلا، ماذا نعرب الذي بعد إلا؟ تخيل أن إلا غير موجودة، وأعرب بناء على الجملة. قال وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. كأن إلا غير موجودة، ما قام إلا زيد، احذف إلا، زيد تأتي مرفوعة كأنها فاعل، هي فاعل مرفوع. وما ضربت إلا زيدا، احذف إلا، زيدا تأتي منصوبة، مفعول به منصوب حسب العامل. وما مررت إلا بزيد، احذف إلا، زيد جاءت بعد حرف الجر مجروح. هذه حالات إلا، والكلام إن شاء الله تعالى واضح. قال المؤلف رحمه الله المستثنى بغير بغير وأخواتها، يعني سوى وسوى وسواء وغير، ماذا نعرب المستثنى الذي يأتي بعدها؟ أولا هذه أسماء دائما وأبدا. قال والمستثنى بسوى وسوى وسواء وغير مجرور لغير، انتهينا. أي مستثنى يأتي بعد أحد هذه الأربعة سوى سوى سواء غير مجرور، لأن هذه أسماء، فما بعد فتكون مضافة، والذي بعده يأتي مضافا إليه. تقول ما قام القوم سوى خالد، وما رأيت سوى خالد، وما مررت بسوى خالد، وما جاء غير خالد. وأمر آخر، ماذا نعرب الاسم هذا، الأداة سوى أو سوى أو سواء أو غير، كيف تعرب؟ هنا تخيل، أو ليس تخيل، ضع إلا قبلها، قبل سوى، وعلى القاعدة التي ذكرناها قبل قليل، فإن كانت الجملة تامة موجبة فإن الأداة تكون منصوبة، الأداة سوى أو سوى أو سواء أو غير. تخيل أنك أو ضع، أن ضع إلا، فإن كانت الجملة تامة موجبة فسوى أو سوى أو سواء أو غير تكون منصوبة، وإذا كانت تامة منفية تستطيع أن تعربها بدلا، أو تستطيع أن تعربها نصبا. وإن كانت ناقصة فعلى حسب العوامل، تقول مثلا قام القوم غير زيد. لماذا قلت غير بالنصب؟ لأن قام القوم وهذه جملة تامة موجبة، القوم المستثنى منه موجود، فهذه الذي يأتي بعد إلا المستثنى منه يكون ماذا؟ يكون منصوبا. إذن غير تكون منصوبة كذلك، وكأنك وضعت إلا قبل غير. ما قام القوم، هل تقول غير زيد غير أم غيره؟ تستطيع أن تقول هذا وهذا، لأن الجملة التامة المنفية تستطيع أن تأتي على أنها بدل، أو تقول أنها بدل، أو تقول أنها منصوبة. إذا كانت ناقصة، ما قام غير زيد. لماذا غير بالرفع؟ على حسب العوامل صارت هي الفاعل. قال المؤلف رحمه الله: والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره. نصبه على أنه مفعول به منصوب لفاعل مستتر وخلا وعدا وحاشا تكون أفعال، تكون أفعالا، فالذي بعده مفعول به منصوب. وأين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو. وقال يجوز نصبه وجره على أن الخلا وعدا وحاشا على أنها حروف، يعني تستطيع أن تقدرها أسماء أو تقدرها حروفا بشرط، عفوا، تستطيع أن تقدرها أفعالا أو تقدرها حروفا بشرط أن لا يسبق خلا وعدا وحاشا ما، فإن سبقت بما فلا شك أنها أفعال، فيعرض ما بعدها أي المستثنى منه، أو عفوا المستثنى مفعول به منصوب. أما إذا لم تجد ما قبل خلا وعدا وحاشا فبإمكانك أن تعرض المستثنى بعدها منصوبا على أنه مفعول به أو مجرور على أن هذه حروف جرت المستثنى. تقول مثلا: قام القوم خلا زيدا أم زيد؟ الأمر سيان. تستطيع أن تقول زيدا مفعول به منصوب لأن خلا فعل ماض، وتستطيع أن تقول زيد على أنه مجرور لأن خلا حرف. لو قلت لك: ما قام القوم ما خلا زيدا، زيدا دائما تأتي منصوبة لأن ما هذه المصدرية لا تدخل إلا على الأفعال، لا تدخل على الحروف، فتقول ما خلا هذه مصدرية، خلا فعل ماض، وزيدا مفعول به منصوب دائما. وبهكذا نكون انتهينا من درس الاستثناء. ندخل الآن على لا النافية للجنس. هذه لا النافية للجنس يأتي بعدها جملة، الكلمة الأولى ولابد أن تكون مفردة، وتكون مفردة أي كلمة وليست كلمتين، وليست كلمتين، هذه ما يقولونه، تكون مفردة أو تكون مضافة إلى نكرة أو شبيه أو مضافة إلى شبيه مضاف. طيب خلينا دعونا نعود قليلا، نقرأ كلام مؤلف حتى لا تضيعوا. باب لا، اعلم أن لا تنصب النكرات، يعني يقال لا النافية للجنس تنصب ماذا؟ النكرات بغير تنوين، يعني لابد أن يكون بعد لا نكرة ولا يكون معرفة حتى نعربه ماذا؟ أو حتى نعمل لا، نعمل لا تصبح عاملة. لا هذه قد تكون عاملة وقد تكون مهملة. عاملة أي نافية للجنس تنصب الاسم الذي بعدها ويكون مبتدأ لها، وترفع الكلمة التي بعد الاسم ويكون خبرا لها. متى تعمل؟ لها شروط. قال: تنصب النكرات بغير تنوين، هذا الشرط الأول. إذا باشرت النكرة لابد أن تكون الكلمة بعد لا مباشرة، لا يفصل فاصل بينها وبين لا. قال: ولم تتكرر لا، لأنه إذا تكررت لا يجوز إعمالها ويجوز إهمالها، نحو لا رجل في الدار نعرب. لا لا حرف نفي، هذه التي تسمى بالنافية للجنس مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب. رجل، رجل اسم لا النافية للجنس منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لماذا نصبته؟ لأنه جاء نكرة أولا، ولأنه باشر الكلام بعد لا فلم يفصل بينه فاصل، ثانيا ولأنه ولأن لا لم تتكرر، ورابعا ولأن الخبر نكرة لا رجل في الدار. أين الخبر؟ تقديره محذوف. كثير من العلماء يقول في الدار شبه الجملة في محل رفع الخبر، وهذا الذي أخذناه، لكن كثير من العلماء يقول لا الخبر لا يأتي شبه جملة، بل الخبر يكون محذوفا تقديره مستقر أو موجود. لا رجل موجودا، موجود في الدار. ففي الدار هذه تتعلق بالخبر، ليس موضوعنا. المهم أن الخبر صار نكرة، هذا الذي نريد أن نعرفه. أهم شيء أن لا تستطيع إعمالها بحيث تنصب الاسم الذي بعدها وترفع الاسم الذي بعده على أنه خبر وذلك مبتدأ أو اسم لها، بشروط أن يكون الاسم المباشر لها نكرة ويكون مباشرا لها هذه ولا تتكرر له. واضح؟ نعيد. لا النافية قد تكون عاملة فتنصب الاسم الذي بعدها وترفع الخبر، وقد تكون مهملة. متى تكون عاملة؟ بعدة شروط. الشرط الأول بعد لا يأتي الاسم نكرة ويكون مباشرا للكلام، وكذلك لا يجوز للا أن تتكرر. فإن تكررت لا يجوز هنا إعمالها ويجوز إهمالها. تمام. قال فإن لم تباشرها، يعني فصل بين الاسم وبين لا فاصل، قال وجب الرفع ووجب تكرار لا. إن لم تباشر الكلمة وإن كانت نكرة، لم تباشر لا، قال وجب الرفع ووجب تكرار لا. مثل قال نحو لا في الدار، لاحظ هذه في الدار هي التي فصلت، في الدار رجل، فصلت بين لا ورجل كلمة أو جملة في الدار أو شبه الجملة في الدار. لا في الدار رجل، رفعت إجباريا أو وجوبا. تمام. وأيضا كررت لا وجوبا، قال لا في الدار رجل ولا امرأة. قال تعالى يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. طيب لا هذه موضوع ثاني، عفوا سأتي إليها بعد قليل. إذن قال فإن لم تباشرها وجب الرفع، وجب الرفع ووجب تكرار لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة. فقال فإن تكررت لا وكان الاسم بعد لا مباشرا، إن لم تباشر وجب الرفع ووجب التكرار لا. طيب إن كان الاسم النكرة مباشرا لله ولكن كانت لا متكررة، هل يجوز الرفع أم النصب؟ يجوز الرفع ويجوز النصب. قال جاز إعمالها وإلغاؤها. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، ومنها قوله تعالى يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. إذن شروط إعمال لا بحيث تنصب الكلمة التي بعدها على أنها اسم وترفع الكلمة التي بعد الكلمة على أنه الخبر. متى تعمل لا النافية للجنس؟ بشروط: الشرط الأول تكون مباشرة لله، الشرط الثاني نكرة، الشرط الثالث لا تتكرر له. فإن تكررت له جاز الإعمال وجاز النفي، كقولك لا رجل في الدار ولا امرأة، أو لا رجل في الدار ولا امرأة. أما إن لم تباشر الكلمة لا، فصل بينها فاصل، فهنا وجب رفع الكلمة ووجب إهمال له. ثم أيضا، أو فيش ثم أيضا، وكذلك وجب تكرار له. تقول لا في الدار، هذا الفاصل، رجل رفعت، ولا تكررت امرأة، لا في الدار رجل ولا امرأة. طيب نتوقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أعطيكم واجبا سريعا، أعرب لا حول ولا قوة إلا بالله. أعرب لا حول ولا قوة إلا بالله، ماذا تعربها يا طالب العلم؟ هذا الواجب اختياري وليس إجباري، وليس إجباريا لمن يستطيع على ذلك، لكن نحب أن نتمرن شيئا فشيئا على الإعراب، ونعمل ما أخذناه اليوم في كلا الدرسين المستثنى وإعمال له، لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا نعرف هذه الجملة؟ فصل ذلك بارك الله فيك إن استطعت. الإخوة يرسلون على البريد الخاص في المعهد، والأخوات على الإفتاء في العام. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.